إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فعنوان خطبتنا اليوم دعاوى الله وتوفيقه مآل المجرمين من رؤوس أهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى والروافض الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شابههم ومن شايعهم من الملل والنحل الضالة. نحو المجوس والقادرية والبهائية إلى آخره. فقد تقدم في الخطب الماضية بيان الكثير من عقائد هؤلاء، وذكرنا مدى انحرافهم عن الحق، وذكرنا كذبهم على الله عز وجل، والبعض يظن ان هؤلاء قد مكن لهم في الارض لحق معهم، يعني يظنون ان امهال الله لهم ومن رضا الله عنهم او عن طريقتهم او انهم على شيء من الحق. وتناسوا الايات التي قد ملأت كتاب الله المبينة لمآل هؤلاء. إن الذين أجرموا وحاربوا شرع الله عز وجل، وإن الروافض الذين هجموا بيوت الله وأحرقوا كتاب الله على أرض العراق كما هو معلوم لكل من تابع الأحداث هناك، يظن أن الله عز وجل قد رضي عنهم بأنهم يظهرون التشيع الكاذب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقدسون المشاهد والأبرقة ويخربون المساجد، وكما قال هذا المخزون المستشار السياسي لإسماعيل هنية أحد زعماء أو أحد قادة هذه الحركة الخارجية الإخوانية المسلمة التي تسمى بحماس، قال يعني لماذا لا تتشيع؟ فإن الشيعة هم عز هذا الزمان، هكذا قال هذا المخزون. وقال مخزون آخر وهو رئيس حزبه أو مرشد حزبه المسمى بمهدي عاكف مرشد حزب الإخوان، قال إن الشيعة في إيران أو إني أحيي أو أعظم شيعة إيران لأنهم تحدوا أمريكا وإسرائيل عن حد تعبير. وهؤلاء قد قتلوا بهذا الإنهال من الله لهؤلاء المسلمين الذين قتلوا أولياء الله وأحرقوا كتاب الله وأحرقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراق وفي إيران وفي غيرها من البلاد التي تمكنوا منها. فنقول لهم ما قاله الله سبحانه في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مكان الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وهذا قالوه كتموا في مشاكل الذين ظلموا أنفسهم من قبل وعرفوا من التاريخ كيف فعل الله به وقد ضرب الله لهم من أمثال في كتابه الذين هم يقرؤونه ويعرفون ما فيه من حق ولكنهم استكبروا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وضرب لله الواحد القهار. هذا المآل حين تبدل الأرض يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض غير هذه الأرض ويطوي الله السماوات بيمينه حينئذ يكون بروزهم أمام الله الواحد القهار يظهرون لا يخشى الله منهم شيء الذين أخفوا بالدنيا من المكر السيء ومن الكيد لأهل الإيمان يظهر جليا بين يدي الله عز وجل. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأقطار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذا مآل المجرمين من اليهود والنصارى والروافض الكذبة الذين كذبوا على الله ورسوله الذين يدعون التشيع لأهل البيت، وقد حرفوا القرآن واعتقدوا تحريف القرآن وأحرصوا كتاب الله عيانا جهارا نهارا على أرض العراق في بغداد، وأحرفوا كتب السنة بغير حياء، ودارسوا المصاحف وكتب السنة بأرجلهم النجسة في مساجد بغداد كما فعل أشياعهم من التفار منذ 500 سنة الماضية. هذا مآلهم، مآل المجرمين، مقرنين ناس الأقفال، أي تقرن أي تربة أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأغلال والطيور. سراويلهم من قطران، أي ثيابهم أو سراويلهم من القطران، وتغشى وجوههم النار. هذا مأذون إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، وكما قال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هؤلاء الروافض اتخذوا من دون الله آلهة من أئمتهم الاثنى عشر الإيمانية، كما اتخذ النصارى آلهة من دون الله، اتخذوا المسيح ابن مريم ومريم آلهة من دون الله، وكما اتخذ اليهود عزيرا وغيره آلهة من دون الله، ظنوا منهم انهم سوف يكونون لهم عزا، سوف يكونون سببا في عزهم في الدنيا والاخره. فاجابهم الله سبحانه قائلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، سيكونون ضدهم يوم القيامه ويتبرؤون منهم يوم يقوم الاشهاد. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يؤذهم أذى فلا تعذر عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهذا أيضا يبين لنا مآلا من مآلات المجرمين، يأولون أو يؤول حالهم إلى أن يطاقوا إلى جهنم وردة. وردة أي عطاقة تسوقهم ملائكة الله، ملائكة العذاب، مقرنين في الأقفال، قد ربطت أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأغلال والطيور، وتسوقهم الملائكة طرقا بكل شدة وبكل جفاء إلى جهنم عطاقا لا يشربون ولا يذوقون شرارا. هذا منال المجرمين. وأما المتقون إن الله يحشرهم إلى الجنة حصرا كريما ليس كحال المجرمين. وكما قال سبحانه وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، كما قال في الايه السابقه فلا تعذر عليهم، يعني لا تستعجل على انزال العذاب بهم. إن الله سبحانه ليس غافلا عن إجرامه وعن كيده، إنما يعد له العبد حتى إذا جاء أمره سبحانه نزل بهم العذاب الذي لا يستطيعون له ردا. وذرهم والمكذبين أولي النعمة، قد فتح الله عليهم الدنيا وآتاهم من نعيمها ما قد حكموا به وظنوا أنهم مرضيون عند الله بأفعالهم المخزية التي ملأوا بها الدنيا عارا وشرارا. وكلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قد أفسدوا وأجرموا ويحسبون أنهم مهتدون. فبين سبحانه أن هؤلاء يقول النعمة إن حسابهم وعذابهم عليه سبحانه وظلموا المكذبين أولي النعمة ومهلهم ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما جاء غطة وعذابا أليما. هذا جزاؤهم عند الله الأنكار والجحيم والطعام ذو غطة. يأكلون طعاما إذا ابتلعوه شعروا بالغطة في خلقهم لأنهم من الحميم ومن الغدران ولا يستطيعون خروجه. كلما أراد أن يخرج من غم أعيدوا فيها. هذا مآلهم مآل هؤلاء المسلمين فلا تعذر عليهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم غيظا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطاهرين الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله سبحانه في كتابه ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أكفاركم الآن خير من الأولين من الكفار الأولين الذين أهلكهم الله عز وجل ومآلهم إلى العذاب يوم القيامة إذ لم تتعظوا بهم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ليسوا خيرا بل هم مثلهم ومآلهم هو مآلهم إن لم يتوبوا إلى الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لهم براءة في الزبر؟ هل ظننتم البراءة عند الله المكتوبة في اللوح المحفوظ؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ وعرفتم أنه قد كتبت لكم البراءة من عذاب النار ولذلك تتناجون في إجرامكم وفي كفركم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كلا سيهدم الجمع ويولون الدبر ويقولون نحن جميع منتصر. ظنوا بما فتنوا به من متاع الدنيا وبتآلفه الكاذب الحرب الإسلام أنهم سوف ينتصرون، وفتنوا بإمهال الله لهم وبالنصر المؤقت الذي فتنهم الله به. يقولون نحن جميع منتصر، كلا سيهدم الجمع ويولون الدبر. هم يهزمون، وإن ظهر في أعين بعض المسلمين أنهم منتصر بل هم يهزمون في الدنيا والآخرة، وإن قاتل أولياء الله فهم مهزومون. ولكن المشكلة والعبرة بمن يمثل لهؤلاء أن يتسلطوا على المسلمين لعدم التزامهم بحدود الله. يعني من أسباب تسليط الله أو من أسباب النصر المؤقت الذي يحصل عليه هؤلاء المجرمون هو ما وقع فيه بعض المسلمين من مخالفات ومن بدع ومن محدثات، فما قلت اليهود على أهل غزة وعلى حماس إلا بما كسبت أيديهم ولما أبوا أن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الهدنة مع الكافرين إذا لم يكن لهم القدرة على صد أجوادهم زاد الكفار التنكيل بهم عقوبة من الله، لأنهم لم يرضوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازدادوا كبرا وعزا وغلوا، فعاقبه الله وهو سبحانه لا يظلم احدا، لا يظلم مثقال ذره. واما من قتل منهم من اهل غزه من الذين يصابون من حماس بغير علم ولا فهم ولا درايه لهم بهذا، فلعل الله ان يتقبلهم عنده من الشهداء. اما المجرمون من حماس فإنه على خطر عظيم، وإن ماتوا على الإسلام فإن لهم الوعيد على بدعتهم التي تسببوا بها في مقتل المئات من أهل غزة. وأولئك لهم نصيب من الإجرام، أهل حماس لهم نصيب من الإجرام ولهم نصيب من الوعيد وإن كانوا مسلمين. وبين سبحانه بعد ذلك في هذه الآيات مآل المجرمين أيضا هؤلاء من الكفار والمشركين، فقال سبحانه إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر تقعر بهم النار. وقال سبحانه بعدها بآيات ولقد أهلكنا أشياعكم، فهذا المدبر يؤكد سبحانه ويبين ويذكر المشركين والكافرين إلى آخر الزمان أن القرآن ليس كتابا نزل لزمان معين، بل هو كتاب هادٍ للناس إلى أن تقوم الساعة. فيخاطب الله المشركين والكافرين إلى أن تقوم الساعة ويذكرهم، ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم وأمثالكم من أهل الكفر فهل من مدكر؟ ألا تتذكرون؟ ولقد علمتم ورأيتم بأعيني أحيانا مهلك مهلك الكافرين وما قد أنزل الله به من العقوبة. وعلمتم من دراستكم لتواريخ الأمم السابقة هم يعترفون بهذا، يعرفون كيف هلك عاد وكيف هلك ثمود وكيف هلك فرعون، ولكن وصل بهم الفجور والإجرام إلى أنهم يضعون جثة فرعون الطبقة أنها هي الذي أغرقه الله عز وجل ثم أنجاه بجسده حتى يكون عبرة لكل معتبر، حتى إذا أغرقه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني يعتبروننا أثرا يعظم. هم يعلمون كيف هلك وكيف غرق، أن الله قد أغرقه وأهلكه لعلومه ولظلمه ولحربه بالتوحيد ولكفره بالله عز وجل. ولما قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فلا يظنن هؤلاء أن مآلهم مختلف الذين شابهوا فرعون وهامان وجنودهما من عتاة أهل الكفر من اليهود والنصارى والروافض واليجوس ومن شابههم ومن شايعهم من أهل الضلال، فإن مآلهم واحد يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس قطر، هذا مآلهم، يسحبون في النار على وجوههم تسوقهم الملائكة كما بينا مقررين في الأصفاد في الأغلال والقلوب، ثم تلقيهم في النار شر عقاب فيسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استفقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمة من البصر. إن الله سبحانه يمهل أفضاره حتى إذا أخذه لم يفلسه، هذه سنته سبحانه، وسبحانه قادر على أن ينزل العذاب العاجل لهؤلاء، ولكنه سبحانه لا يعذر كعذر أحدنا، فإن له سنن تنظم هذا الكون وينتظم به هذا الكون، هذه السنن هي أقدار الله، والقدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو سبحانه قادر على كل شيء، ان الله على كل شيء خبير، ولكنه سبحانه حليم صبور، انه سبحانه حليم لا يعذر بعذر احدهم، هو سبحانه إذا أن هؤلاء وأعطاهم شيئا من النعيم فإنما آلهم إلى العذاب المقيم، فما تساوي دنيا قدرها 50 عاما أو 100 عام، ما تساوي هذه الدنيا أمام عذاب يستمر إلى أبد الآبدين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، لا تساوي شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة شربة ماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا إلا كما يجعل أحدكم إصبعه أو إصبعه على عشر لغات، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليمن فلينظر لما خرج. إذا وضع أحدنا إصبعه في البحر الخضر الذي لا يرى أوله من أخيه، ثم يخرج إصبعه لماذا خرج هذا الإصبع؟ خرج بنقطة أو بنقطتين أو ثلاث، ما قيمة هاتين النقطتين أمام هذا البحر الخضر؟ لا قيمة له. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. فعلى كل مسلم أن يعقل هذا الكلام وأن يؤمن بهذه الأخبار حتى لا يصاب باليأس أو حتى لا يسيء ظننا بربه. نعوذ بالله من هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقوله كما في حديث جابر عند مسلم: لا يظن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. فنسأل الله حسن هذا الآن ونعوذ بالله من الكفران. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.